نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذه الشروط التي اشترط عمر رضي الله عنه على نصارى من نصارى الشام، وقفنا عند كتابه بهذه الشروط التي تسمى الشروط العمرية، وهذا وإن كان في يعني أسانيدها بعض الشيء لكن العلماء اعتمدوها. قال ابن كثير رحمه الله: لهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وقلنا أن التحقير والتصغير والإذلال لهم هو ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا بسبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل وشركهم ذلوا، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل أمة فأعز الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة فيما سوى أذلنا الله. وهذا حال المسلمين اليوم، لما تركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كانوا لقمة سائغة، وصار فيهم ذل للكفار، يأخذون أموالهم ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا لهم بسبب مخالفة أمر الله. ولو رجع الناس لدينهم لعزهم الله عز وجل، ولا رفعهم ولا مكن لهم في الأرض جميعا حتى يكون الدين كله لله. فتوحيد الله عز وجل هو سبب العزة، والاعتصام بالله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. فالعزة تكون بالإيمان ولأهل الإيمان. فإذا نحن استوينا مع الكفار في ترك كتاب الله ونحو ذلك، فهم أكثر منا عددا وعدة، لذلك يفوقون المسلمين ويذلونهم ويجدون الهوان والضعف والذل معهم. قال: وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غن الأشعري قال: كتب لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب لعمر: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمانة لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد المسلمين في ليل أو نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ومنازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، لأنهم كانوا يعلمونهم القرآن ويحرفون معاني القرآن لهم، ويظهرون فيما زعموا تناقض القرآن، مثل فعل المستشرقين اليوم، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم. انظروا اليوم المسلمون يتشبهون بهم في ملابسهم وفي سمتهم وفي بل وفي عقائدهم عياذا بالله، ولا يتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا يتكلم بكلامهم ولا يكتني بكناهم، ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، يعني ليتميزوا، ولا يتخذوا سلاحا، يعني الآن جعلوا المسلمين عزل وأمروهم بأن لا يحملوا سلاحا، ولا يبيعوا الخمور، ولا نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، مثل الحزام هكذا يلبسونه على الوسط حتى يميز به في ثيابه، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا بعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ويعني القبور المشركين تكون منفصلة عن قبور المسلمين، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين يعني ننصح لهم، وأن لا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحد المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. الله أكبر، أين هذه الشروط اليوم من أحوال المسلمين مع الكفار وتحت الكفار، وهم يعني كأنهم هم الأعزة ونحن الأذلة، نعوذ بالله. هذا كله بمخالفة أمر الله وبالشرك الذي ظهر في المسلمين، كلما زاد فيهم الشرك والبدع ومخالفة أمر الله كلما زاد الذل والصغار على المسلمين. ولذلك قال في حديث: إذا تبعتم بالعينة، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمخرج من هذا الذل هو الرجوع إلى الدين الحق، إلى الكتاب والسنة، إلى السلفية. هذه العزة، العزة في السلفية، لا في إخوانية ولا في تبلغية ولا في صوفية ولا في غير ذلك. نعم، تفضل يا شيخ أسامة. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افتراءهم واختلاقهم. سوى لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم. نعم. يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله. قال ابن عباس: لعنهم الله، أنى يؤفكون، أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. نعم، اليهود عليهم لعنة الله قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. من أين جئتم بهذا؟ اطلعتم على الغيب؟ عندكم برهان بهذا؟ ما هو إلا محض اختلاق ومحض كذب وافتراء على الله عز وجل. ما كان الله ليتخذ من ولد ولا ظهير ولا نصير، فالله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو الغني الحميد مستغني عن الولد ومستغني وليست له صاحبة، وهو سبحانه وتعالى لماذا يحتاج إلى الولد؟ ماذا الولد؟ الناس يحتاجون إلى الولد، يفرحون بالولد لأنهم يحتاجون إليه، وقد يقوم هذا الولد بهم إذا كبروا. لكن الله سبحانه وتعالى هل يحتاج إلى هذا؟ لا. ثم سبحان الله، تنظر إلى افترائهم على الله لما يدعون له ولد. النصارى يدعون المسيح أنه ابن الله مثلا. الآن في الدنيا لما رجل يظل سنوات ما يأتيه إلا ولد واحد، يقول مسكين ما عنده إلا ولد، هذا انتقاص. لما يقول الله عز وجل له ولد، هذا انتقاص لله سبحانه وتعالى، لأن الناس يتفاخرون بكثرة الولد، فمن كان عنده ولد واحد يعني الناس يرحمونه ويقولون مسكين ما عنده إلا ولد. طب هذا إله ينبغي أن يكون، إذا كان طبعا له ولد يكون عنده يعني عدد يليق بهذه الربوبية، لكن هذا من حمقهم وغبائهم أنهم يضيفون له الولد، وهذه من أعظم المسبات. لقد سبوا الله مسبة ما سبها أحد من قبل، أن دعوا له الولد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فهؤلاء كذبوا على الله، وك كذبوا في دين الله وافتروا الكذب على الله ورسله، بل وعاندوا وتكلموا على الله عز وجل بالنقائص، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا بل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، وادعوا في موسى عليه السلام أنه يعني آدر فيه مرض لأنه لا يغتسل معهم، قالوا أكيد أنه لا يغتسل معنا، يعني فيه أنه آدر يعني منتفخ الخصيتين فيه مرض. فأوحى الله عز وجل إلى حجر الذي وضع عليه موسى وكان يغتسل وحده، حجر وضع عليه ثيابه ودخل بركة ليغتسل، فأوحى الله إلى الحجر أن خذ الثوب وامشي به، فلما رآه موسى خرج وراء الحجر يعدو ويجري ليدركه، حتى رأوا موسى عليه السلام أنه ليس به بأس، قال والله ما بموسى من بأس، كنا نقول أنه كذا، فبرأه الله ما قال وكان عند الله وجيها. المقصد أنهم ما سلم منهم أحد، لا الله عز وجل رب العالمين ولا الرسل ولا الأنبياء، بل قتلوا الأنبياء، فكيف لا يسلم، كيف يسلم منهم عباد الله من المسلمين؟ فهؤلاء أشد تنكيلا للمسلمين وأشد ضررا بهم من باب أولى، فهؤلاء لا يرعون لا لله حقا ولا لرسله، سوف يرعون حرمات المسلمين، فلا نستغرب. ولكن الذي نستغربه أن أسباب العزة والكرامة وأسباب القوة بأيدينا، والسلاح الحقيقي الذي نجاهد به أعداءنا موجود بين أيدينا ولا نستعمله. هم يستعملون جميع الأسلحة الإعلامية والأسلحة المدمرة وأسلحة السياسة وكل أسلحة يستعملونها، ونحن معنا سلاح يقضي على كل هذا، وهو الدعاء والرجوع إلى الله والاستقامة على أمر الله. هذا السلاح لا نستعمله، فلذلك لا نزداد إلا ذلا وصغارا عياذا بالله. نعم. قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. روى الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم عدي إلى المدينة، كان بقومه الطيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. هذا الحديث وهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استدل بها أهل العلم كالشافعي وابن عبد البر وغيرهما على تحريم تقليد العلماء. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم علماءهم، وعبادهم أربابا من دون الله. كيف يكون هذا؟ بينه الحديث بأنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم تقليدا، افعل كذا هذا حلال هذا حرام، يفعل دون ما بينة ولا دليل. فلما أطاعوهم اعتبر ذلك سبحانه وتعالى شركا، شرك في الطاعة، في شرك في العبادة وفي شرك في الطاعة، هذا نوع من شرك الطاعة. فأطاعوهم على غير بصيرة، والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يجوز أن يتبع أحد بغير هدى من الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، فيجعل طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء طاعة مستقلة، لا، هي طاعة تابعة لله ورسوله. لذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أطيعوا أولي الأمر في طاعة الله ورسوله فيما دل عليه كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. هذا الحال الذي تعلّه ليس في المسند، طرفه يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة برقم 3293، لكن قال ليس في المسند. نعم ليس في المسند. والجزء الثاني يعني من حديث آخر يعني ضعيف، ضعفه شيخ الألباني في الصحيحة، لكنه صحيح بمجموع الطرق، يعني قوله يعني اليهود مغضوب عليه، كأنهما حديثان دخل أحدهم في الآخر، لعله روى من حفظها أو شيء. لا، هو حديث الأول يختلف عن الحديث الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول يفرك أن يقال الله أكبر، هذا حديث مستقل. نعم، وهو صحيح كذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما تقول أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق، قال فلقد رأيت وجهه استبشر، ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس. نعم، اليهود مغضوب عليهم لماذا؟ لأنهم عندهم علم وحادوا عن الطريق الحق، أضلهم الله على علم فهو مغضوب عليه لأجل ذلك. ولذلك يقول أهل العلم من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. وأما النصارى فيعبدون الله على جهل وعندهم غلو لا تغلو في دينكم، فهذا الغلو وهذا الضلال إنما جاءهم من الجهل بالدين. لذلك قال ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة. نعم. نعم. أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. نعم. لأنه سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكم وإليه ترجعون، فله الحكم وله الأمر، وكل تحليل وتحريم. لذلك قال تعالى: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. فهذا الذي يعني حرم الله أو أحل الله كل هذا واضح وبين ويكون من الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختلف يعني أهل العلم هل هو يقال عنه الشارع يعني أنه له التشريع أو لا، والأمر من قبل ومن بعد كما قلنا يرجع إلى الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل أمر قاله عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، ولذلك يجب أن يتبع. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب استواه. نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اقرأ شيخ أيمن. أيمن. السلام عليكم الشيخ، أنا مريض الله يبارك فيك. لا بأس عليك، لا بأس، طول إن شاء الله. اقرأ شيخ أسامة. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين أو أهل الكتاب أن يطفئوا هو الله، أي ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم: فيما راموه وأرادوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء. ثم قال: نعم نعم. يريدون هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بل وكثير من المتكلمين وأهل الكلام وأهل البدع وأهل التعصب، أن يطفئوا نور الله، فيتعاملون مع النصوص الشرعية إما بردها أو بإدخال الشبهات عليها أو بإدخال ما يضعف التمسك بها والعمل بها إلى غير ذلك. يلوون عنق النصوص ويحلفونها عن حقائقها وعما أريدت به تحريفا يبعد من التدين بها، وكما قلنا والعمل بهذه النصوص الشرعية سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام. بعضهم تعصبا لفرقهم ولضلالتهم ولأئمتهم أئمة الضلال، وبعضهم لمشايخهم ومذاهبهم يريدون أن يطفئوا نور الله، فتجد يسعى بكل سبيل لرد النصوص وتحريف النصوص وإدخال بعض الشبهات عليها، فهم أهل شبهات وأهل جدال بالباطل، هم يجادلون بالحق بعدما تبين ويفترون على الله الكذب، بل ليقووا مذهبهم وبدعتهم يعني يخترقون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث الموضوعة عليه صلى الله عليه وسلم لينصروا مذهبهم ولينصروا بدعتهم وهكذا. مثلا الصوفية عندهم هذا الذكر البدعي وهذا الرقص الصوفي المعروف، يقومون ويرقصون ويفعلون هذا، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال مجنون، فيفعل مثل المجانين، يختلقون هذا الحديث ويفعلون مثل هذه الأشياء، يرفعون وينزلون ويرقصون ويطبلون ويزفنون لأجل يعني طاعة لشيطانهم، ثم يحسنون ما هم فيه بأن يعني يختلقوا هذا الحديث الموضوع. وهكذا في كل أهل باطل، كل أهل باطل، وللأسف حتى بعض أهل الحق يريد أن ينصر قوله فيتبع أو يأتي بحديث موضوع بعض الناس هكذا، وهذا لا يرد الباطل بباطل ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نصرة الحق. الحق منصور بذاته ومنصور بأدلته الصحيحة، ولا نحتاج إلى أقوال وأدلة نختلقها ونكذبها. ولذلك قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فأهل السنة يأتون بالصدق ولا يقبلون الضعيف ولو كان في نصرة مذهبهم. وقوله يطفئ نور الله يبين أن على الحق نورا وأن الحق أبلج، فلا يمكن لأحد أن يبطل هذا الحق وهذا النور وأن يطفئه مهما حاول. ثم كيف هذا النور قوي جدا، هذا ليست شمعة تنفخ عليها تطفئ، لا، تركتكم على مثل بيضاء ليلها كنهارها كالشمس، تنظر إلى الشمس وتريد أن تطفئها بالنفخ، لا يمكن. فالحق حق أن يتبع والحق أبلج كما ذكرنا، والباطل لجلج. الحق نور كما قال معاذ إن الحق نورا، كيف تعرف الحق من الباطل؟ الحق تطمئن إليه، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، إن كنت متبعا للحق فسيهديك الله سبحانه وتعالى له، وسترى انشراحا وصدقا فيه وراحة وروحا حينما تسمع الحق أو تراه. نعم. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق، يعني والعلم النافع ودين يعني ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. نعم، يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ولذلك جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول إن خير الهدى هدى محمد، خير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين التدين بهذا الحق هو الأعمال الصالحة، فلا يتدين بباطل ولا يتدين بحديث ضعيفة ولا موضوعة، ولا يتدين بقول فلان وقول فلان، وإنما بالهدى الذي أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نتدين الله به، وهذا الذي نعبد الله به. فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تعبدوها. نعم. بارك الله فيك. قال: والعلم النافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، يظهره على الدين كله أي على سائر الأديان. نعم، كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هم ظهروا بالحق وظهر الحق بهم، وهم كما جاء في الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ليظهره على الدين كله على سائر الأديان. لذلك في آخر الزمان يتم ذلك تماما، ويظهر الله سبحانه وتعالى الإسلام ويعلي كلمته إعلان تاما، ويهلك الله الملل كلها إلا الإسلام. طبعا لما نتكلم عن الإسلام، الإسلام الأول، الإسلام السلفي، ليس إسلام شيعي ولا صوفي ولا، فعيسى بن مريم لن يحكم إلا بالسلفية، بالكتاب والسنة، لا يحكم مذهب حنفي ولا بغير ذلك كما يدعي هؤلاء. فالمقصود أنهم ظهروا بالدين، والدين ظهر بهم وأظهرهم الله به، وأعلى كلمتهم وأعلى مكانتهم لأجل تمسكهم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الأمة. فلا يبقى دين على وجه الأرض إلا دين الإسلام ظاهر، بل ولا يبقى بيت من البيوت إلا دخله هذا الدين وهذا الإسلام الصحيح، الإسلام السلفي، سيدخل كل بيت، ما يذر من بيت ولا يبقى من بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام، بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله. نعم. بارك الله فيك. قال: ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهو الإمام أحمد عن تميم الدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك، يعني الليل والنهار يبلغان الدنيا كلها، لا يكون ليلا في جهة دون جهة أن لا يأتيها ليل، أو جهة لا يأتيها نهار، لابد. فما بلغ الليل والنهار سيبلغ الإسلام. نعم. بارك الله فيك. قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافر الذل والصغار والجزية. الله أكبر، الله أكبر. يعني هكذا الإسلام يعز أهله، والكفر يذل أهله، فنسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. نعم. وجاء في الحديث عند نزول المهدي، عفوا عند خروج المهدي، قال عليه الصلاة والسلام: فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. فالأرض كلها تدين لله عز وجل بالسلفية والتوحيد والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى قوله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يعني يعبدون اللات والعزى في نهاية الزمان. نعم، هو ورد في حديث صحيح أنه سيكون ستضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم بتبالة من اليمن. كانت نساء دوس، نساء دوس هنا يعني اليمن المقصودة، هي هذا قبيلة دوس، قبيلة معروفة في داخل هذه الأراضي الطيبة المباركة، هذا كله كان من اليمن. واضطربت هذه، حصل فعلا أن أقيم هذا الصنم، واضطربت آليات نساء دوس حوله، وجاء الملك عبد العزيز رحمه الله وأزال هذا الشرك، مما يعني كان يعني أزال مظاهر الشرك في الجزيرة، وكان مما أزال هذا الصنم لله الحمد، فعادها كلها على التوحيد، ورفعها كلها على توحيد الباري سبحانه وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه سيظهر على جميع الأديان كما ذكرنا في الأرض كلها، وتنعم الأمة، أمة الإسلام، بالتوحيد. ولذلك جاء في الحديث، طبعا لما يهلك الله الملل كلها، وذلك قبل أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، أحدث مقتلة عظيمة وهي الملحمة الكبرى، يقضى فيها على النصارى، يقضى فيها على صناديد الكفر من النصارى من الروم ونحوهم. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى وينزل عيسى بن مريم فيقاتل اليهود هو من معهم المسلمين. والظاهر أن المهدي يكون في الملحمة الكبرى ويكون مع عيسى بن مريم عليه السلام في قتال اليهود، فيهلك الله اليهود ويدرك عيسى ابن مريم الدجال بباب لد، فيطعنه بحربته ويقضي عليه، ويريهم عيسى بن مريم دمه في حربته. فهنا لا يبقى لا يهود ولا نصارى. وقبل ذلك، قبل الملحمة مع اليهود، عفوا الملحمة مع النصارى، يكون هناك قتال بين يعني المسلمون مع الروم يقاتلون عدوا من غيرهم، لعلهم يعني البوذيون أو الوثنيون يجتمعون ويقاتلون فينتصرون، ينتصر المسلمون والروم على هؤلاء، فيكون في إهلاك لهؤلاء ثم إهلاك للنصارى ثم إهلاك اليهود، فلا يبقى إلا المسلمون فقط والسلفيون فقط، ولا يبقى أي فرقة من فرق الضلال، لا معتزلة ولا جهمية ولا صوفية ولا قدرية ولا رافضة، لأن الرافضة هم مع اليهود دائما فيقاتلونهم، ويأتي الدجال بسبعين ألفا من يهود أصفهان معهم الطيالسة وهذه الثياب، ومعروفون بأنهم أتباع الدجال وأنه يقتل كثير في المسلمين، ولكن الله ينصر أهل الإسلام وأهل الحق، ينصرهم الله سبحانه وتعالى مع عيسى بن مريم، وحينئذ يبلغ الخير كل الدنيا حتى تأتي هذه الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، وبعدها لا يبقى إلا شرار الخلق الذين لا يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون الله فيرجعون إلى دين أبائهم، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نسأل الله السلام والعافية. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. يعني في حديث تمام الدري رضي الله عنه أن الفقراء من السلفيين يجدون خيرا وشرفا وعزا وغنى نفس على قلة يد، بخلاف فقراء وأغنياء أهل البدع والفسق والفجور تجدهم في شكوى دائمة وتعلق دائم بالناس. الله المستعان، هذا صحيح شيخنا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير. بارك الله فيك شيخ أحمد، الله يبارك، أنت معنا.